بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب إِلَى

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يوسف ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به you

عيناه من قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني كنا لخاطئين في ضلالك القديم فَنِيمُ Ah! قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى